بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، فهذا المجلس 27 بعد 200 في تدارس أحاديث رياض الصالحين للنووي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن طالب رضي الله عنه خرج من عند أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. رواه البخاري. هذا الباب فيه استحباب سؤال أهل المريض عن مريضهم، استدلوا عليه بالحديث، بحديث علي رضي الله عنه أنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، وهو ابن عمه وزوج بنته وقريب منه، وكان قبل البعثة في كفالة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان لأبي طالب 10 من الولد، وكان قليلا ذات اليد، فتقاسم إخوانه أولاده. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مصاف أعمامه قريبا من أسنانهم، صار علي في قسمه، وكان علي رضي الله عنه له على النبي عليه الصلاة والسلام دخول في اليوم والليلة مرة في النهار ومرة في الليل، يدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في وجعه الذي مات فيه سأل الناس عليا عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي: هو بارئ، أو أصبح بارئا بإذن الله، أي طيبا. أخذ من ذلك أنهم سألوه، وهذا الفعل يدل على مشروعيته. وقوله أصبح بارئا فيه التفاؤل، كقول الناس أنه بخير وأنه طيب، أنه بعافية، بقبول خير، وأمثالها من كلمات التفاؤل التي يقولها المؤمن إذا سئل عن مريضه. ففيه استحباب سؤال الأهل عن مريضهم، تأسيا بسؤال الصحابة رضي الله عنهم علي رضي الله عنه عن حال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما يقوله من أيس من حياته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه. استفاد النووي من هذه الترجمة قوله: باب ما يقول من آيس من حياته. معنى آيس يعني أنه غلب على ظنه أنه يموت بمرضه هذا، أو غلب على ظنه انقطاع أجله، أو أن المرض الذي فيه مرض من الأمراض الفتاكة. ماذا يقول عندئذ؟ أخذ ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم هو مسند إلي، لأنه مات بين سحرها ونحرها رضي الله عنها، سمعته يقول: اللهم اغفر لي وارحمني. في هذه الحال العظيمة يدعو ربه بأن يغفر له ويرحمه، والله قد غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، فيكون في هذه الكلمات الثلاث تسلية للمؤمن، وهو ابتهال ودعاء إلى الله جل وعلا إذا آيس من هذه الدنيا، آيس منها بهم، أو آيس منها بمرض يظن أنه يموت فيه، أو أحس بدنو أجله، والمؤمن يحس بذلك، فيشرع له هذا الدعاء بهذه الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. وهذا الحديث غير حديث تخيير الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، فإن الله خيره بين أن يخلده في الدنيا ثم يلحقه بالرفيق الأعلى، وبين أن يلتحق بالرفيق الأعلى لما بلغ دين الله وأتم دينه، فاختار الثاني عليه الصلاة والسلام، اختار جوار الله على معاشرة الناس. حنا طماعين، ودنا الرسول بيننا، لكنه اختار جوار الله جل وعلا. وهكذا ينبغي لكمل المؤمنين أن يكون رغبتهم وطلبتهم ورجاؤهم التلذذ بجوار الله سبحانه وتعالى والنظر إليه. ولهذا من الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت. رواه الترمذي. وكذلك مما يستحب أن يقوله عند إحساسه بدنو أجله أو معالجته سكرات الموت وغمراته، أن يدعو ربه جل وعلا، أن يدعو ربه أن يعينه عليها، وهذا فيه الصبر على قضاء الله وتقديره، وبعد الصبر الرضا، وبعد الرضا شكر الله جل وعلا. فتقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته وعنده قدح فيه ماء يدخل فيه يده ثم يأخذ من الماء ويمسح وجهه لما يعانيه من حرارة سكرات الموت، وكان قد أمر قبل ذلك أن يهراق عليه من كم؟ من 7 قرب، إبرادا لجسمه من حرارة الموت وحماه، ويقول: اللهم أعني على سكرات الموت وعلى غمرات الموت، لأنه بشر كالبشر يعتريه ما يعتريهم صلى الله عليه وسلم. ففيه دعاء الله بما أثر وبغيره في توجه العبد إلى ربه، لأنه في هذه الحال قلبه ضعيف، فيقويه بارتباطه بربه. كذلك رجاؤه منقطع إلا منه سبحانه وتعالى. وفي الحديث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بربه. فمن حسن الظن بالله رجاؤه، ومن حسن الظن بالله دعاؤه وعبوديته، ومن حسن الظن بالله أن تؤمل بالله خيرا، أن تؤمل بالله خيرا. الله يحسن العاقبة لنا ولكم ولجميع المسلمين. نعم. باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما يشق من أمره، وكذلك الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما. من قرب أجله سواء بمرض مخوف كالأمراض التي يغلب على الظن أن أهلها لا ينجون منها كالجلطات بأنواعها والأورام السرطانية والتليفات وأمراض الكبر والزهايمر، وكذلك من قرب إقامة الحد عليه أو القصاص، يوصى من عندهم من أهليهم بالإحسان إليهم، والإحسان إليهم من رحمتهم، فإن هؤلاء مفارقون الدنيا، فيحسن إليهم ويرحموا، لأن حالهم في أنفسهم حال عظيمة تحتاج إلى مثل ذلك. وكل ضعيف فإنه بحاجة إلى الإحسان إليه، والرحمة به والشفقة عليه. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم، وهو الحديث الذي يسميه العلماء بالحديث المسلسل بالأولية، إذ هو أول حديث يحدثه الشيخ لتلميذه إلى أن ينتهي إلى منتهى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فيحسن إليه، ومن ذلك الصبر على عناده وعلى مرضه، خصوصا أنتم أيها الأبناء مع آبائكم وأمهاتكم، تنافسوا فيهم وفي خدمتهم، ما بتجيبوا لهم الخدم وتنشغلون مع حريمكم وعيالكم ودنياكم، هم جنتكم، هم أسباب جنانكم. يصبر على ما يكون من ألمه، من غثاه، من خروج ما يخرج منه، سواء من النجاسات أو من الروائح، يصبر على ذلك ويتحمل، وهذا دين مردود. الدنيا سلف دين يا أخواني، ما تفعله بأبويك يفعله أولادك بك، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. لكن لما حصل من الناس ما حصل من الغفلة واندلغت عليهم النعم، أنفوا أن يخدموا آباءهم وأمهاتهم فيأتون لهم بالخدم. أيهم أعظم أجراً، تخدمه أنت أو تقاول عليه عامل يخدمه؟ أنت ماذا تحب في حالتك هذا لو مرضت، أن يخدمك ابنك وبنتك أو يخدمك الخادم والعامل؟ هذا يخدم بأجرة وذا يخدم بقلب، والمسألة تحتاج إلى صبر ومصابرة وإلى حث على الخير وتأمل به ورجاء لما عند الله فيه. وقصة هذا الباب في هذه المرأة الجهنية التي يأتيكم خبرها. نعم. عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. رواه مسلم. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما في أحد الخمسة الذين أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حد الرجم. من هم الخمسة؟ أي أخواني تفضل. أي وماعز بن مالك والغامدية واليهوديان، هؤلاء خمسة أقام عليهم حد الرجم في المدينة في خضم 10 سنوات. ويأتينا من زبالة أفهام الناس في هذا الزمان من ينكر حد الرجم خضوعا للغرب والشرق وتواضعا لهم، فينكر هذا الحد الذي هو من حدود الإسلام. زمان عجيب، زمان كأهله وأهله كما ترون. هذه المرأة الجهنية جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تجلجل التوبة في قلبها، فقالت: يا رسول الله، إني حبلى من الزنا فطهرني. فقال: ارجعي. قالت: طهرني يا رسول الله. عيت حتى زهدت بالدنيا حتى يتوب الله عليها، لأنها تعلم أن حد الزنا الرجم. فقال: اذهبي حتى تضعي. رجعت وأخذت هذه المدة حول السنة، 9 أشهر أو أقل، فوضعت فجاءت به وهو جنين في صدرها. قالت: إني وضعت يا رسول الله فطهرني. كل أيامها ولياليها تفكر في طهارتها من هذا الفعل الذي أغواها الشيطان عليه، أرجعها مرة ثانية مدة أطول. قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه، ما قال تعالي. في كل الثنتين يروح يرجعها عليه الصلاة والسلام. فرجعت فأتت به يمشي بيدها وبيده كسرة خبز، فقالت يا رسول الله طهرني. لا إله إلا الله. فاستدعى وليها وقال أحسن إليها، لا تسئ إليها. تابت، ومن تاب من الذنب لا يعير به ولا يشمت به ولا يذكر به. انتبهوا يا أخواني، ترى الشماتة عنوان هذا الزمان. من يمن الله عز وجل عليه بالاستقامة، وقريبه أو صاحبه أو جاره أو معرفته في غيرها، يؤزه الشيطان إلى أن يتعير عليه أو يشمت به أو يتطنز به بأسلوب أو بآخر. انتبهوا، أمره أن يحسن إليها عليه الصلاة والسلام. فلما جاءت وهي تطلب هذه التوبة أمر ثيابها فشدت عليها حتى ما تنكشف، حتى في مقام إقامة الحد. شريعة الإسلام شريعة غرة تضفي على المرأة سترها، ولا هي ميتة، حتى وجهها ما ينكشف. ثم أمر بها فرجمت. فكان هذا الحد لها طهارة، طهارة لها من هذا الذنب. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين، بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتريه، فمن أصاب من ذلك شيئا في الدنيا فعوقب به فهو كفارة له، فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا في الدنيا ولم يعذب به فهو إلى الله، ومات فهو إلى الله، إن شاء رحمه وإن شاء عذبه. ومنه الحديث عند البيهقي وغيره، الحدود كفارات. فأمر بالإحسان إليها، هذه في إقامة حد عليها، ومثله القصاص، يحسن إليهم، يتلطف معهم، يرحموا، يحث مرة بعد أخرى على التوبة والأوبة. وأمر آخر وهو أعظم، أن يحسن ظنهم بالله، لأنهم مدبرون عن الدنيا وأهلها، مقبلون على ربهم سبحانه وتعالى ومعبودهم الذي سيحاسبهم. لا تنظر إلى شناعة المعصية، وانظر إلى عظيم الرحيم سبحانه وعظمة الرحمة. هذا اللائق بالمؤمن، وهذا الذي يتأتى في مثل هذا. كذلك كبير السن ينتظر الموت، أحسن إليه، أصبر عليه، تحمل، ولك فيها عظيم الأجور، وأنت يمكن تصير باسل مثله أو أردى منه. بعض الناس إذا صار كبير السن عنده يوسخ على نفسه، يتأفف ويضجر. جاهد نفسك، لا تسترسل معها، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذا من الإحسان، تحسن إلى غيرك فيحسن الله عز وجل إليك. فإن كان غيرك أبوك أو أمك أو جدك أو جدتك أو قريبك، فأبشر بالعوض من الله سبحانه وبحسن الجزاء على إحسانك لمريضك. نعم. باب جواز قول المريض أنا وجع أو شديد الوجع. نعم، هذا التشكي. التشكي نوعان، تشكي تجزعا فهذا حرام، وتشكي إخبارا بما هو فيه إما من ألم أو إخبارا بالواقع، ورأساه وظهراه ووجعاه، فهذا جائز، أقر النبي صلى الله عليه وسلم عليه عائشة لما قالت ورأساه قال بل أنا ورأساه صلى الله عليه وسلم. نعم. أو موعوك أو ورأساه ونحو ذلك، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على التسخط وإظهار الجزع. أنا مريض، أنا تعبان، أنا موعوك، أنا مسخن، أنا من أبطيب، كل هذه على سبيل الإخبار جائزة. متى تكون غير جائزة؟ إذا كانت على سبيل التشكي للخلق أو التسخط من قدر الله أو نوع اعتراض منه، فهذه لا تصح. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. اتفق عليه. اللهم صل وسلم عليه. ما أعظمه وما أجله وما أكثر صبره. هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك. وش معنى يوعك؟ وهو في حرارة، الوعك هنا في الحرارة وشدتها. فمسسته فإذا هو حار، قلت: إنك توعك وعكا شديدا، أي حرارة شديدة في جسمك. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم صلى الله عليه وسلم. يتحمل ويصبر، فهذا إخبار لا شكوى، وهو جائز بغير كراهة كما نص عليه في الترجمة. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقلت: بلغ بي ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي. وذكر الحديث. متفق عليه. هذا الحديث، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه له قصة، وكانت هذه بعد فتح مكة. وعك وعكا شديدا في مكة، فعاده النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه ما سبق من عيادة من المريض، فإن كان المريض قريبا تكون العيادة من جهة وصلة من جهة ثانية، عيادة وصلة. فقال: يا رسول الله، قد نزل بي ما ترى من الوعك الشديد والحمى، وإنه لا يرثني إلا بنية. تأخر إنجابه للأولاد، وما هنا إلا بنت واحدة. كم تأخذ البنت؟ تأخذ النصف، وزوجته أو زوجاته اشتركنا في الثمن، والباقي منه له للعصبة. ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وإنه لا يرثني إلا بنية، وإني أريد أن أوصي بكل مالي. قال صلى الله عليه وسلم: لا. قال: بالشطر، أي بالنصف. قال: لا. قال: بالثلث. شوف، بدي درجة سعد من المال كله إلى أن بلغ الثلث. فقال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. فيجوز أن يوصي بماله لغير وارث بالثلث فأقل. وقوله والثلث والثلث كثير، قالوا الثلث جائز، لكن الأفضل منه ما هو أقل منه. أفضل من الثلث كم؟ الربع. كم تهجون أبو بكر رضي الله عنه أوصى بماله؟ بالخمس. ليه؟ قال: أرضى لنفسي ما رضيه الله عز وجل لنفسه، في آية الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. شوفوا الفقه يا أخواني. ولهذا الثلث جائز، لكن أقل من الثلث هو الأفضل، هو الأفضل. إنك إن تذر ورثتك أغنيا، أي مستغنين عن الناس، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. الشاهد منه: إنه نزل بي ما ترى، أي من المرض. فهذا إخبار، ولم ينبهه النبي عليه الصلاة والسلام أو ينهه عن ذلك. مقادير الغيوب عند الله. مات رسول الله وعاش سعد وجاءه أولاد، ومن أولاده من؟ محمد بن سعد ابن أبي وقاص، وكانت له ضياع أي مزارع، منها المزرعة المشهورة الغنية في العقيق في المدينة إلى عهد ليس بالبعيد، نعرف آثارها في قصره، قصر سعد. نعم. وعن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ورأساه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه. وذكر الحديث، رواه البخاري. اللهم صل وسلم على رسول الله. القاسم بن محمد، من هو القاسم بن محمد يا الحماد؟ ايه ها، ابن من انت يا ابو صالح؟ ابن كم عمره القاسم ابن الرسول؟ ها اي، بس ما هو في الحديث هنا. من القاسم بن محمد؟ ترى مر معنا غير مره يا اخواني. ها، واحد عز بثاني. ها، من هو؟ محمد بن القاسم ولا القاسم بن محمد؟ اي انا بفزع لك الحين، انا اللي بفزع لك. القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق، يرويه عن من؟ عن عمته عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها. محمد ابن ابي بكر الذي نفست به اسماء بنت عميس في ذي الحليفة مخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى حجة الوداع. محمد ابن أبي بكر وعبد الله بن عمر والحسين بن علي أخذوا خوات اعدلاء، فمن هي زوجاتهم؟ ثلاث بنات، بنات يزد جرد ملك ساسان. محمد جاب منها القاسم أحد فقهاء المدينة السبعة، واحد العلماء. عبد الله بن عمر أنتجها سالم بن عبد الله، والحسين بن علي أنتجها علي بن الحسين زين العابدين. كل واحد سد جهته في العلم. يروي محمد بن القاسم، القاسم يروي القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عمته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم أنها وجعت، فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها: ورأساه، تتأوه. أقرها النبي ولا أنكر عليها؟ أقرها، قال: بل أنا ورأساه. يسليها صلى الله عليه وسلم. ففي هذا جواز الإخبار بحاله توجعا لا تشكيا، إخبارا لا اعتراضا. وبه يتم هذا الباب، نسأل الله جل وعلا أن يختمنا وأكون بخاتمة السعادة وبالرضا والقبول، وأن ينزلنا فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يرضى علينا رضاء لا يسخط علينا معه أبدا. نسأل الله ذلك باسمه الأعظم وبوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وبرارينا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أنبياء الله ورسله وآلهم وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. آيات القرآن إيش؟ أي يقول في الآيات التي في القرآن التي فيها مشاهد القيامة وأحوالها وأهوالها، تأتي بخبر الماضي وهي في المستقبل. نقول: هذا الخبر في سياقه بداعة وبراعة وبلاغة في البيان لتحققه، لأن الخبر اللي في الماضي متحقق وفي المستقبل قد يتحقق وقد لا يتحقق، ولهذا تأتي على سبيل التنبيه: إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ إذا السماء انفطرت، وإذا الشمس كورت، وإذا السماء انشقت. فلأن هذا أمر متحقق يقينا لا مرية فيه، فيأتي بهذا الأسلوب البديع في بلاغة كلام ربي القرآن. نعم. سم أي يقول ما معنى الحديث المسلسل بالأولية؟ أنت ما أخذت إجازات بالحديث، هذا منها، هذا أول حديث يجيزك فيه مشايخ، وهو مسلسل بالأولية لأنه أول حديث يجيزه الشيخ لتلميذه، لأنه أول حديث أجازه فيه شيخه هو شيخه إلى أن ينتهى إلى نهاية السند، فسمي بالحديث المسلسل بالأولية، وهو أول حديث سمعه الطالب من شيخه. نعم سم نزل به أي نعم وشو أي نعم. يقول ما الجمع بين الحديث لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فليقول اللهم حيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. كيف نجمع بينه وبين قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا على صدرها مسددا إلى صدرها وهو يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، ليس فيه تمني الموت لذاته، إنما تمنى عليه الصلاة والسلام أن يلحق في الرفيق الأعلى بربه، هذا من الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. والشوق إلى الله ولو تضمن الموت فالدعاء به مشروع، لا لذات الموت خوفا مما يفرقه من الضرر ويخوفه من البلاء، وإنما لما يطلبه بعد ذلك من جوار الله سبحانه وتعالى، يرضى ويتمنى جوار الله على جوار خلقه. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه، والحمد لله رب العالمين.